يوم عرفة يا عباد الله إنه يوم المباهاة الذي يباهي الله جل وعلا فيه بعباده حجاج بيته الواقفين هناك في عرفات، يباهي بهم أهل السماء كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني غفرت لهم. ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه، يباهي بهم أملاكه فهو أرحم، يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، ذلك الموقف ذلك المشهد المهيب الرهيب يا عباد الله. وتخيل عبد الله أن ملائكة الله تبارك وتعالى يباهي الله تبارك وتعالى بك أنت ملائكته جل وعلا سبحانه وتعالى. والملائكة يا عباد الله لا يفعلون ذلك إلا إذا علموا أنك أيها الحاج المقبول عند الله أطهر وأشرف وأعلى مقاما عند الله حتى من ملائكة الله سبحانه وتعالى جل وعلا. لذا لا عجب لغرابة أن نرى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقف في موقف عرفات ينادي في بلال: يا بلال أسكت الناس. يريد منهم رسول الله أن يسمعوه، فالكلمات مهمة، فيسكتهم بلال، فيخرج صلى الله عليه وسلم عليهم ويقول: أيها الناس، إن الله تعالى قد تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل. الله أكبر، وأعطى محسنكم ما سأل. فماذا يريد الإنسان يا عباد الله في هذه الحياة أعظم وأغلى وأعظم من ذلك يا عباد الله؟ حينما يسأل ربه فيلبي الله عز وجل نداءه ويستجيب منه دعاءه سبحانه وتعالى في يوم عرفة، يوم لم ترى البشرية في عامها يوما يعتق فيه الناس من النار كما يرون في يوم عرفة يا عباد الله. هذا يوم العتق، هذا يوم المباهاة، فأقبلوا فيه على الله جل في علاه. لذا لا عجب ولا غرابة أن نرى ونسمع سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هناك في أرض عرفات وفي يوم عرفة يا عباد الله يسألون الله جل وعلا من فضله بقلوب محترقة ودموع مستبقة. فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وتائب لجأ إلى باب الله وطرقه. كم فيهم من مستوجب للنار فكه الله وأطلقه، ومن أسير للأوزار أعتقه وأنقذه، وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء ويباهي بجمعهم أهل السماء ويدنو ويقول هو أعلم: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء؟ رفعوا الأكف وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في عرفات، شعثا تجللهم سحائب رحمته، غبرا يفيض النور في القسمات، وكأن أجنحة الملائكة عانقت أرواحهم بالبر والطاعات. هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ الرحمات وترجو سابغ البركات، وفدوا إلى أبواب جودك خشعا وتسابقوا في مهبط الرحمات. فاقبل إله العرش كل ضراعة وامحو الذنوب وكفر الزلات. لله ذر الفضيل بن عياض عليه رحمة الله لما وقف عشية عرفة باكيا ينظر إلى السماء يناجي ربه ويقول: واسوأتاه منك وقد عفوا، واسوأتاه منك وقد عفوا. ثم يخرج على أهل عرفات ليقول لهم: أيها الناس، لو أن كل هؤلاء سألوا رجلا واحدا منهم دانقا، يعني سدس درهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله في ذلك اليوم أهون من إجابة رجل لهم بدانق. ويقول سفيان الثوري: دخلت على عبد الله بن المبارك وقد جثى على ركبتيه يبكي بكاء شديدا، يقول: يا سفيان، أتدري من أسوأ هذا الجمع حالة؟ قال: من؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم، الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. وتلعثم وتوقفت دموع جعفر الصادق هناك في أرض عرفات وهو يبكي بكاء شديدا بعدها، فيقول له صاحبه: مالك مالك يا ابن رسول الله مالك؟ قال: أريد أن ألبي. قال: وما الذي يمنعك؟ قال: أخشى أن أسمع غير الجواب، يخشى أن يقول: لبيك اللهم لبيك، فيقال له: لا لبيك ولا سعديك، فيقال له: لا لبيك ولا سعديك. ألا فاتقوا الله يا أهل عرفات، واغتنموا تلك الساعات الطيبات المباركات، وأكثروا من هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأنتم أيها المحرومون من الوقوف في أرض عرفات، اسمعوا إلى قول ابن رجب عليه رحمات الله: من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة ربه وقد قربه وأزلفه، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد.